سمحت. يقول السائل: هل هناك فرق بين الرياء والنفاق؟ نعم. هل هناك فرق بين الرياء والنفاق؟ الرياء من آل المنافقين، النفاق أوسع، والرياء من آل المنافقين، والنفاق هو أن يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا النفاق، والرياء من آل المنافقين، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.